بسم الله الرحمن الرحيم. تميم للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تقدم. هذا وفي النشرة أخبار أخرى متفرقة. حدثت مشادة بين صائمين قبل المغرب، رده لا رجب فأجابه الآخر وجب الضرب وجب، والله لا أقرح لك مطراق إلا ما أخليك تعيد. دوخ أحد الصائمين من كثرة الصيح. كما استقبل أحد المواطنين مطراق من أحد أصحاب الدبابات على وقوفه في الخط، ومعنا مراسلنا من جنب الدبابة أخ كيف؟ تلقى الناس مثل الغارة، ذا مرجل وذا سيارة، ما شارع ولا بحارة إلا وسطها مضربة. يهي يهي مساكم بكل النور والأنس كله، بالنور والأنس كله، والنعمة الوافية، والنعمة الوافية، ومدكم بالصلاح واسبل من الغيب نهله، واسبل من الغيب نهله، ومزانها الصافية، ومزانها الصافية، يا طالب بالصيام صفح المهيمن وفضله، صفح المهيمن وفضله، والعفو والعافية، والعفو والعافية. اليوم نيدي لكم أعزائي المستمعين، إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم من قناة اللهم إني صائم، وإليكم العناوين. الشفوت يتسطر الوجبات كالمعتاد، عسل يغمر بنت الصائم، المعدة تطلب اللجوء السياسي، إحباط محاولة شباج من قبل البشام في معدة أحد الصائمين، استقبل أحد المواطنين شهر الصوم ب21 سمر، شهدت بطن أحد المواطنين مظاهرة رفعت فيها شعارات لا للسمنة في رمضان، بانخفاض مستوى السكر. أول يعبي يعبي بعدها يقول اسعفني، ويقول بطني بطني بطني بتوجعني. يعبي يعبي يعبي بعدها يقول اسعفني، ويقول بطني بطني بطني بتوجعني. خفف جني شلك، ما هذا اللي قبالك، معقول كله أكلك يا ساتر والفعل. يعبي يعبي يعبي بعد يقول اسعفني، ويقول بطني بطني بطني بتوجعني. هي بطنك أو عارة أو لا هي عبارة، تجمعك للحارة أو في بطنك حفلة. يعبي يعبي يعبي بعد يقول اسعفني، ويقول بطني بطني بطني بطني بتوجعني. عشرين نوع قدامي. ارتفعت مبيعات البطة إلى 65%، ويعتقد المحللون أنه بسبب تزايد عدد البنات فيها ونقصان الشيابات، واعتقد أن هذا الفرض غير محتمل فيه. أنا ما أقول بعض الناس منحطة، ولا بدخل بيدي نفسي الورطة، فيما بشلي على حد أمري أو سلطة، لكل إنسان يا أخوان مشي أو نطة. بعض الناس ما عندهش منحطة، نفس الخط والخطة، مع الكرم مع البطة، عالماشين عالكتشب مع الشابطة، ولو جيت تسحب بالونشي والخابطة، يقول لك فلس يا وحشة دي على قوم آخر الزمان. حاكيه ما يفهم، قل له ولا يعلم ولا درى من كم بلعبة مشغول. قفلة ورا قفلة والعقل في غفلة، سار العمر رفلة وهو كما المسطور. ولا ولا ولا ولا، قل له مساء الخير يقول صباح النور، ونقول كيف انت يقول مش معقول. عينك سارح يا خبير، يمسكن في يده ويعالجن بانتظام، سعدي الشيبة جده، وان البنت المدام، يوم الصايم نوري ولياليهن سرور، ليتي يسمع شوري فالأيام بتدور. يا رمضان اشرق هلالك، يا رمضان مرحبك حيا وصلك، يا رمضان يا رمضان يا ابو الحماحم، يا رمضان ادلى بقرعان رهم، يا رمضان يا محرش يا بيت حرش، يا رمضان يا رمضان والكذب منبش، يا رمضان يا رمضان يا ابو الحماحم، يا رمضان ادلى بقرعان رهم، يا رمضان ملزمك أجري على الله، يا رمضان والفاقر أمري إلى الله، يا رمضان يا رمضان يا أبو الحماحم. الدكتور قال اجوع لازم، لجل الدود ذي بينك دايم، اجوع شهر الشهر اللازم، لجل الدود ذي بينك دايم، بس ها دايم لهلك دايم، دوخة ثاني يوم يا نايم. يا صايم فهمني بالله، يا صايم يا صايم يا صايم كيف وانت طول نهارك نايم، يا صايم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم حدثت مشادة بين الصائمين قبل المغرب، رده لا رجب، فأجابه الآخر وجب الضرب وجب، والله لا أقرح لك مطراق لا ما أخليك تعين. دوخ أحد الصائمين من كثرة الصيح، كما استقبل أحد المواطنين مطراق من أحد أصحاب الدبابات على وقوفه في الخط. ومعنا مراسلنا من جنب الدبابة أخ زنججوجن. نعم يا محمد، أنا بالنسبة حق وضوح وضوح والله اللي بحمودهم يا أخي. الحين لحظة، أنت في الحمام ولا في الشارع؟ لا في الشارع، أنا الملطم تص الدنيا، أنا ملطم وقع جامد والله الآدمي من غير يمين. ها من غير ما تحرك، هل تسمعني بوضوح؟ لا الملطم كان واضح على نفس الصعيد. يا أخي ما عاد بعلك، ما عاد بعلك، أنا تيقل ما تدري إنك فضل هلا، مش ملاء مش خلق الله هؤلاء. كلام بعدك كلام بعدك يا أخي، خليني أقول إحنا كم أنا عشان مزارس والله لا تحزن لو يك وحق ليك سحب جرة أحلى وقال على نفس الصعيد. يا أخي سلاح دور إشري، عليهم يهدرون، يا مرتاح اكتب الخط فاضي يا أخي، يا سواق يا سواق أنا بدون معلومة، تعس تعس وفاق رمضان الله يكتب الأجر. اسمعوا يا أخو بريد، يا أخي إننا نجر لك نعضو ربع ربع ساعة وانتو في البيت، ربع ساعة وانتو في البيت. يا صلاح رام راحتك زورتك فاضل، يا أخي تكتب ما عشو دي زورتنا، إننا لا تلقي الجيش براحتك، زورنا سنة لو عينك براحة المسافر عدا دعمم دعمم دعمم منهم إننا أسلح تزورتي ساعة بترول يا زورتك أسلح أسلح أسلح أسلح أسلح أسلح أسلح أسلح أسلح أسلح أسلح أسلح أسلح أسلح خلينا بعد لا نسيت. يشعروني.